زاد المهاجر إلى ربه. زاد المهاجر إلى ربه، والمعروفة بالرسالة التبوكية، والمعروفة بالرسالة التبوكية للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، رسالة بعث بها الإمام ابن القيم إلى أصحابه في بلاد الشام، فسر فيها قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وذكر أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله، وبين أن زاد هذا السفر العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين طريق العلم ومركبه، وأن رأس مال الأمر وعموده في ذلك إنما هو التفكر والتدبر في آيات القرآن الكريم. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله على رسالة بعنوان زاد المهاجر إلى ربه، والمعروفة بالرسالة التبوكية للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، مع الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. توقفنا عند كلام الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله في الفرار إلى الله، وأن الفار والمستعيذ هو فار مما أوجبه الله عز وجل وقدره عليه وشاءه له إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه. وشرح في هذا ووفى وأوفى الكلام رحمه الله بما لا مزيد عليه. ووقفنا عند قوله رحمه الله وشرحناه وانتهينا إليه قوله: فتفطن لهذا السر العجيب في قوله: أعوذ بك منك ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، يعني في دعائه عليه الصلاة والسلام لربه جل وعلا بهذين الدعائين. فقال: فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالا، وقل من تعرض لهذه النكتة التي هي لب الكلام ومقصوده، وبالله التوفيق. إلى هنا توقفنا. ثم قال رحمه الله: فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه، وهو معنى الهجرة إلى الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولهذا يقرن سبحانه بين الإيمان والهجرة في القرآن في غير موضع لتلازمهما واقتضاء إحداهما للآخر. والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه وإتيان ما يحبه ويرضاه، وأصلها الحب والبغض. فإن المهاجر من شيء إلى شيء لا بد أن يكون ما يهاجر إليه أحب إليه مما يهاجر منه، فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر. وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعوه إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه، وقد بلي بهؤلاء الثلاث، فلا تزال تدعوه إلى غير مرضاة ربه. وداعي الإيمان يدعوه إلى مرضاة ربه، فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله ولا ينفك في هجرة حتى الممات. وجاء في نسخة: من الهجرة حتى الممات. نعم، هنا يختم رحمه الله المبحث، مبحث بيان معنى الفرار من الله إليه، بعد أن بينه وسطره كما قلت بما لا مزيد عليه، من أن الفار والمستعيذ هو فار ومستعيذ مما أوجبه الله عز وجل عليه وقدره عليه وشاءته مشيئته جل وعز إلى ما تقتضيه رحمته ولطفه وبره به، فهو يفر من قدر الله إلى قدر الله جل وعز. وإذا ما تأمل العبد ذلك المعنى الدقيق وهذه النقطة البديعة والسر الكامن في هذا المعنى العظيم، علم أن اللجوء لا بد أن يكون إليه ولا ينفك عنه جل وعلا، بحال من الأحوال فلا التفات للقلب إلى غيره جل وعز، فإذا الأمر كله إليه والخير بيديه جل وعلا، فلا منجا منه إلا إليه. ولهذا المعنى الدقيق أثر ذلك الدعاء الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله من قوله أعوذ بك منك، ومن قوله لا منجأ ولا منجا منك إلا إليه. والناس قد تضطرب أقوالهم وتختلف أفهامهم، والموفق من وفقه الله إلى الخوض وإلى معرفة تلكم الدقائق، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالمتأمل في ذلك يظهر له جليا أن الأمر كله عاد إلى الفرار من الله إليه. إذن أنت تفر من قدر الله إلى قدر الله جل وعلا، ولا يخرج العبد عما قدره الله له وشاءه عليه. قال وهذا معنى الذي عناه، وقال هذا معنى الهجرة إلى الله تعالى. وإذا ما كان القلب قد انفك عن الالتفات إلى غير الله وسعى في الحصول وتحصيل مراضي الله جل وعلا، وسعى في تحصيل تلك المراضي، فإنه والحالة ما ذكر لا بد أن يسعى جاهدا في تحقيق ما يحبه الله ويرضاه من قول أو فعل، لتتحقق له الهجرة، لتتحقق له الهجرة الحقيقية والبعد عن مساخط الله جل وعلا. وهذا ظاهر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذا الحديث الذي أشار إليه الإمام ابن القيم حديث أخرجه الإمام البخاري في الصحيح وأبو داود وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. المهاجر الحقيقي من هجر ما نهى الله عنه. وهذه الجملة تفيد بدلالتها عموما في جميع أنواع ما نهى الله عز وجل عنه، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك به جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول جل وعز: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذا أعظم ما نهى الله عز وجل عنه وهو الشرك، فيدخل في هذه الجملة من هجر ما نهى الله عنه. نعم، يدخل في هذا في دلالتها عموم المنهي عنه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، لأن كل ما نهى الله عز وجل عنه فإنه لا يحبه. وهذا يعني أن فعل ما يضاد ذلك، فعل ما يضاد المنهي عنه، هو الذي يحبه الله جل وعز ويرضاه. فإذا ما نهى عن الشرك ولم يرضه جل وعلا ولم يحبه، دل هذا على أنه جل وعز يحب من عباده التوحيد والإخلاص له جل وعلا. والقاعدة عند أهل العلم، وإن كان لها جملة من التفريعات، أن النهي عن الشيء أمر بضده، وكما قلت لها تفريعات ولها كلام، لكن في مثل هذه المقامات هو كذلك. فما نهى الله عز وجل عنه تضمن ذلك الأمر بضده، فنهى عن الشرك وذلك يتضمن الإلزام والدعوة إلى التوحيد وتحقيق التوحيد لله جل وعلا في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته جل وعز. وكذا أمر أو نهى عن مشاقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومباينته ومباينة سبيل المؤمنين، فدل ذلك وتوعد من شاق الله ورسوله ومن شاق سبيل المؤمنين بالعذاب الأليم. فقال جل وعز: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا نهى في هذه الآية العظيمة عن مشاقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومشاقة سبيل المؤمنين، فدل هذا على أن الذي يحبه ويرضاه واتباعه عليه الصلاة والسلام واتباع سبيل المؤمنين. ولا بد، فالعبد إذا ما كان تأمل في النصوص الواردة في كتاب الله جل وعلا وما جاءت عن على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما ثبت، فيجب عليه أن يحذر المناهي كلها دقيقها وجليلها. من حقق البعد والابتعاد عن المناهي صدق فيه وصف أنه مهاجر، مهاجر إلى الله جل وعلا حقيقة، لأنه هجر وترك وابتعد وجانب كل ما نهى الله عز وجل عنه. فالمهاجر كما قال عليه الصلاة والسلام من هجر من ما نهى الله عنه. بهجرة العبد لكل ما نهى الله عز وجل عنه قد حقق العبد العبودية لله، وفر من الله إليه، ومن غضب الله عز وجل إلى محبته ورضاه، وحقق الفرار واللجوء إليه جل وعلا. ومن فرط في ذلك فإن في هجرته دخنا، وقد تكون هجرته منقوضة من أصلها إذا ما وقع فيما يضاد التوحيد، وقد ينتقض وينتقص من ذلك بقدر انتقاصه ما لم يصل إلى حد انتقاضها من أصلها. فلو أن العبد أشرك بالله جل وعز وعلم ذلك بعد إقامة الحجة عليه وإظهارها لا لبس فيها، ثم ادعى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، أو أتى بالمحاب من الصدق وصلة الأرحام وبر الوالدين، وانتهى عن الكذب والخيانة والغدر، لم ينفعه ذلك بالنص كما سبق ذكره في الآية، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الشيخ رحمه الله ابن القيم: ولهذا يقرن سبحانه بين الإيمان والهجرة في القرآن في غير موضع لتلازمهما واقتضاء أحدهما للآخر، وهو كذلك، فلا يتصور وجود هجرة من غير إيمان، ولا يتصور وجود إيمان من غير هجرة، للتلازم بينهما ولا انفكاك أحدهما عن الآخر. فالمؤمن حقا هو الذي يتبع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم صدقا، فيتبع الأوامر والنواهي ويعظمها. وقد أفاض الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر أوجه تعظيم الأوامر والنواهي في كتابه العظيم الوابل الصيب فلينظر. وهذا الكلام ظاهر في قوله لتلازمهما واقتضاء إحداهما أو أحدهما للآخر. والمقصود أن الهجرة إلى الله، يقول: والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه وإتيان ما يحبه ويرضاه، وأصلها الحب والبغض. يريد أن يلخص المعنى في عبارة وجيزة ترتق في نفس السامع أو القارئ، من أن الهجرة الحقيقية إلى الله هي هجر ما يكرهه جل وعلا وإتيان ما يحب، وهو الذي عبرنا عنه سابقا من أن النهي عن الشيء أمر بضده، بمعنى يؤتى بالضد. وقوله هي هجران ما يكرهه، المراد بالكراهة هنا الكراهة التي يعنون لها الفقهاء ويرتبون عليها الحكم الشهير والمشهور في أبواب الأقسام التكليفية الخمسة، وهي الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح. فهو لا يريد بذلك هذا المعنى، أعني المكروه في الاصطلاح عند الفقهاء، وإنما يريد رحمه الله المعنى الأعم والذي وردت به النصوص، فيعم المناهي كلها، وهي التي سبقت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فقوله ما يكرهه أي ما نهى الله عنه، سواء كان ذلك كما قلت النهي على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة، فإن ذلك يعمه كله. فيجب على العبد المهاجر حقيقة أن يبتعد عن ذلك كله، أن يبتعد عن ذلك كله، بل الواجب عليه أن يأتي بضد ذلك. ولهذا قال بعض السلف: أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما ترك المعاصي فلا يقوى عليها إلا صديق. نعم، يحتاج إلى جهاد ومجاهدة وإخلاص وخلوص لله جل وعلا ولجوء إليه حتى ينجيه ويعصمه جل وعلا من الوقوع في المهلكات التي هي المنهيات. ولهذا ألف بعضهم وجمع جملة من المنهيات ليحذر العباد من الوقوع فيها، كالحكيم الترمذي في كتابه المنهيات وغيرهم وغيره من أهل العلم. كل هذا ليبتعد العبد ويحقق الهجرة إلى الله جل وعز على وجهها المطلوب منه شرعا. فالبعد عن المحرمات يحتاج إلى جهاد عظيم ومجاهرة للهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: هجران ما يكرهه وإتيان ما يحبه ويرضاه. وأعظم ما يحبه جل وعلا كما قلنا هو التوحيد، تحقيق التوحيد له جل وعلا، وكذلك اتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وكثيرا ما نجد أن الله جل وعلا يقرن طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بطاعته، وقد جاء في الحديث عند مسلم وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ففعل ما يحبه جل وعز ويرضاه يدخل فيه ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويرضاه، لأنه وحي من الله. وهذا يعم أعظم ما يحب وهو تحقيق التوحيد، ثم يأتي بعد ذلك ما يلي ذلك من الواجبات والمحاب من الفرائض وغيرها. نعم، ويأتي ويدخل في هذا أيضا المندوبات والمؤكدات من الأمور التي جاء الندب إليها وحرص رسول الله عليه الصلاة والسلام على فعلها ودل الأمة عليها وحثهم عليها. كل هذا يدخل فيما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. فكل ما صدق الوصف بقولنا هذا مما يحبه الله ويرضاه فهو إذن عبادة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال: وأصلها الحب والبغض. أصل الهجرة إلى الله الحب والبغض، لأن هذا راجع إلى ماذا؟ كمال التوحيد وتحقيق العبودية لله جل وعلا. قال: فإن المهاجر من شيء إلى شيء لا بد أن يكون ما يهاجر إليه أحب إليه مما يهاجر منه. يعني وجد الموجب والداعي الذي استحث العبد لأن يترك أو ليترك أمرا معينا كان عليه فينتقل منه إلى غيره، وهذا لا يكون الباعث عليه إلا الحب والبغض. الحب في الوصول إلى ذلك المراد، والبغض لما كان عليه العبد من أمر أو فعل أو نحوه. ولهذا كما جاء في مسلم أن ذلكم الأمير الذي طلب من الصحابة وكانوا في غزوة، نعم، أمرهم بأمر فلم يستجيبوا له، نعم، فأوقد نارا وكان غضبانا فأمرهم أن يدخلوها، أي أن يدخلوا إلى النار، يقذف أنفسهم في النار. فاختلفوا، قالوا نعم، اختلفوا في الوقوع فيها وتنفيذ أمره. فقال بعضهم: والله منها فررنا، يعني من النار فررنا، فكيف نرمي أنفسنا فيها؟ من النار فررنا أو منها فررنا. إذن هم فروا وهاجروا من النار، ويريدون رضي الله عنهم بذلك أنهم كانوا على الشرك، والشرك عاقبته جهنم والعياذ بالله، ففروا من الوقوع في النار وأرادوا النجاة فلزموا الإيمان والحق والهدى، ففروا من النار ويريدون الجنة فهاجروا من كل ما يوقعهم في النار إلى كل ما يدلهم ويرشدهم ويدخلهم لذلك ويكون سببا بإذن الله في دخولهم الجنة. فقال بعض منها فررنا، وقال آخرون ندخل طاعة للأمير والرسول عليه الصلاة والسلام قد أبان، يعني أبان لهم وجوب الطاعة. قال فلما سكن عنه الغضب الأمير سكت ولم يعد عليهم ذلكم الأمر. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدثوه بما كان من أمرهم وشأن أميرهم، قال عليه الصلاة والسلام والله لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، ما خرجوا منها أبدا. وبين لهم أن الطاعة إنما تكون في المعروف، فالمقصد أن الفرار من الشيء والهجرة منه إنما تكون من أصل المحبة، أصلها المحبة والبغض، البغض لما أنت عليه والمحبة في تغيير ما أنت عليه إلى ما هو أحسن منه وخير منه. فأنت تترك ما نهى الله عز وجل عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بغضا لذلك وحبا في تحقيق أوامره والبعد عن نواهيه جل وعلا. فالباعث لك على الترك هو البغض لهذه المنكرات، والباعث لك على الفعل هو الحب لتحقيق العبودية لله جل وعلا. فهو يريد أن يقرر رحمه الله بذلك قاعدة كلية من أن المهاجر من شيء إلى شيء لا بد أن يكون ما يهاجر إليه أحب إليه مما يهاجر منه. هذه قاعدة عقلية صحيحة ثابتة. قال فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر، وهذا لا شك فيه، والواقع خير برهان، بل والأدلة تدل على ذلك. قال وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه، فهذه ثلاثة، نفسه الأمارة بالسوء وهواه وشيطانه، إنما يدعوه، وفي نسخة يدعونه، يعني الثلاثة النفس والهوى والشيطان، إنما يدعونه إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه. وقد بلي بهؤلاء الثلاث، يعني يريد رحمه الله أن الشيطان لا يزال بالعبد يوسوس له ويبعث رسله وبعثه ليثنيه عن تحقيق العبودية لله جل وعلا بأي وسيلة كانت، فيستجرب لذلك رسله وبعثه وشياطين الإنس والجن لصد الناس عن تحقيق العبودية لله جل وعلا. ومن ذلك أن يستحث النفس الأمارة بالسوء لاستجابتها لداعي الشيطان ووسواسه ووساوسه، وكذلك الهوى، ولا يكون ذلك إلا عن بعد وابتعاد عن مشكات النبوة والمنهل العذب المورود. قال والشيطان، وشيطانه الذي يلزمه، وقرينه قرين السوء الذي يصحبه فيوسوس له ويزين له، ونفسه الأمارة بالسوء تدعوه وتزين له الباطل، وهواه وهو لص قاتل مميت يورد الإنسان المهالك والموارد. هؤلاء الثلاث كلهم، وإذا من ضم إليهم شيطان الإن من أصحاب السوء، كلهم يدعونه والعياذ بالله إلى الضلال والانحراف وفعل ما يبغضه الله ورسوله وترك ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما كان الأمر كذلك وجب على العبد أن ينفك وأن يسارع وأن يخلط نفسه من الوقوع في شراك هذه المصائد. ولهذا قال رحمه الله كما في الفوائد قد يتسلل إليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد ثم لا يجد منك طردا له فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد. والأمر كذلك، والشيطان حريص، وقد أقسم على الله جل وعز ليغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والأدلة في إغواء الشيطان كثيرة، وقطعه على نفسه العهد على الإغواء والإضلال ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والمتأمل في فعله عن الشيطان مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة أحد يجد ذلك خير برهان عنده. فلما سقط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحفرة وأصابه ما أصابه عليه الصلاة والسلام فداه أبي وأمي، ظهر لهم الشيطان في صورة إنسان فعلى الجبل واقتار ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، ليفت من عرض الصحابة رضي الله عنهم الذين يقاتلون في سبيل الله إعلاء لكلمة الله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أثر هذا الإرجاف منه في نفوس بعض الصحابة، فقال بعضهم إذا كان قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نقاتل؟ والمتأمل في هذا الصنيع منه أخزاه الله أراد منه ما أراد، الإغواء وترك نصرة الحق والانتصار له. فالشيطان حريص، الشاهد من هذا أن الشيطان حريص على الإغواء وفت عضد أهل الحق بأي وسيلة كانت، ولا عاصم إلا من عصمه الله، وليس تكون العصمة إلا بصدق اللجوء إليه والاقتراح بين يديه ودعائه جل وعلا في أن يعصمك وأن يعصمنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، مع التزود بالعلم الشريف والأخذ بمشكاة النبوة. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: تجنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه. فلا بد مع صدق اللجوء إلى الله التزود والتسلح بسلاح العلم، العلم الشرعي الصحيح المبني على الفهم الصحيح الذي كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم من الصحابة وأئمة التابعين رضوان الله على الجميع ومن سار على منوالهم إلى يوم الدين. وإن من أشراط الساعة أن يقل العلم، كما أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل. وفي لفظ: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. واللفظ الثاني: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. فجعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم أن من أوائل أشراطها، كما هنا في الحديث من أوائل ما عد في هذا الحديث، رفع العلم وظهور الجهل. ولا شك أن الشيطان حريص كل الحرص على إثبات الجهل لإغواء الناس وإضلالهم. فإذا عبدت الناس الله جل وعلا على جهل فهم في الحقيقة لم يعبدوه على الوجه الذي طلب وشرع وأمر، فترك تحقيق العبودية لله جل وعلا أو قل تحقيقها في الناس. فلا بد من التيقظ لهذا والانتباه إليه. قال: فإذا كانت الأمور كذلك، من أن النفس الأمارة بالسوء وهواه وشيطانه يدعونه إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه، وقد بلي بهؤلاء الثلاث، فلا تزال تدعوه أو فلا يزالون في نسخة يدعونه إلى غير مرضات ربه. لماذا يدعونه إلى غير مرضات ربه؟ لأنهم يريدون له الخسارة ويريدون له الهلاك ويريدون له الجحيم والعياذ بالله، لأن الشيطان وأعوانه من أهل النار والعياذ بالله، وهم حطبها. قد أقسم على الله كما تقدم: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وطلب من الله جل وعلا، قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فهو فتنة وله شياطين تنصره، سواء من شياطين الجن أو شياطين الإنس والعياذ بالله. قال فهذه الثلاث تدعو العبد إلى غير مرضات الله، وداعي الإيمان يدعوه إلى مرضات ربه، وهي النفس اللوامة والنفس التي تدعوه إلى تحقيق عبودية الله جل وعلا والإنابة إليه والرجوع إليه جل وعلا. فإذا كان العبد يتجاذبه هذان الأمران وهاتان الجهتان، داعي الشيطان وداعي الرحمن، ولا يمكن أن نقول أن هذا قد ينفك عن العبد في لحظة أو في يوم، فهما مستمران صباح مساء. فإذا كان الأمر كذلك فالحصيف والعاقل والفطن ومن لديه مسكة من عقل وإيمان عليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله، وأن لا ينفك من الهجرة حتى الممات. وهذا أمر حقيق وواقع. فإذا كان الأمر كما ذكر من أن العبد في سيره إلى الله يتجاذبه ويدعوه داعي الشيطان وداعي الرحمن، فإذا الأمن من الوقوع في مصائد الشيطان حقيقة أمن من مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فيجب على العبد أن يصدق وأن يلتجئ وأن يكثر من اللجوء إلى الله في أن يعصمه، فهذا من الهجرة إلى الله. فكلما هاجر العبد إلى الله فإنه فر من الموبقات والمهلكات والمناهي، فر منها إلى المحبة والرضا وتحقيق العبودية لله جل وعلا. وهذا من توفيق الله له وإرادته الخير به أن وفقه إلى الهجرة إليه جل وعلا. ثم قال رحمه الله: فصل. وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب قوة داعي المحبة وضعفه. فكلما كان داعي المحبة في قلب العبد أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل. وإذا ضعف الداعي ضعفت الهجرة حتى إنه لا يكاد يشعر بها علما ولا يتحرك بها إرادة. والذي يقضى منه العجب، وفي نسخة يقتضي منه العجب، أن المرء يوسع الكلام ويفرع المسائل في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وفي الهجرة التي انقطعت بالفتح، وهذه هجرة عارضة ربما لا تتعلق به في العمر أصلا. وأما هذه الهجرة التي هي واجبة على مدى الأنفاس فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة، وما ذاك إلا للإعراض عما خلق له والاشتغال بما لا ينجيه وحده عما لا ينجيه غيره. وهذه حال من غشيت بصيرته وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال، والله المستعان وبه التوفيق، لا إله غيره ولا رب سواه. هذا الفصل عقده رحمه الله ليبين بعد أن قرر أن الداعي والباعث والمقصود من الهجرة إلى الله والفرار منه إليه هو الحب، وأصلها هو الحب والبغض. والعبد يتجاذبه في سيره إلى الله ما تقدم بيانه من الأمرين من داعي الشيطان وداعي الرحمن، فأيهما غلب أو فأيهما غلب صار معه والعياذ بالله. إن غلبه داعي الشيطان صار إليه وهذا خسران، وإن غلبه داعي الرحمن فرجع وأناب وتاب إلى الله وآب، فإنه فائز مفلح بإذن الله تعالى. عقد رحمه الله أن هذه الهجرة على هذا المعنى من وجوب تحقيق العبودية لله في كل حال وفي كل وقت وعلى كل حال تقوى وتضعف بحسب قوة داعي المحبة وضعفه. قال: فكلما كان داعي المحبة في قلب العبد أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل. وإذا ضعف الداعي ضعفت الهجرة حتى إنه لا يكاد يشعر بها علما ولا يتحرك بها إرادة. هذا تقرير صحيح. فبالأضداد تتميز الأشياء، كلما قوي الإيمان ضعف ضده، كلما قوي في نفس العبد داعي الرحمن، والنفس اللوامة والنفس التي تدعوه إلى الأوب والرجوع والاستكانة إلى الله والخضوع والخشوع إليه جل وعلا، وقوي ذلك في نفسه كانت الهجرة إلى الله أتم وأقوى وأكمل. وهذا لا يتأتى أيها الإخوة إلا كما قلت بالانتهال من معين الكتاب والسنة، المنهل العذب المورود الصافي النقي الذي لا كدر فيه. قال جل وعز: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والعبد يدعو ربه في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. إذا ما أردت الصراط المستقيم والهداية إليه فاسلك فتمة الآية: صراط الذين أنعمت عليهم. كيف أنعم وعلى من أنعم؟ أنعم على الصحابة سادة الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف كانوا وماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يسألون عن هديه عليه الصلاة والسلام وعن سننه وأفعاله. هكذا رأيت رسول الله، فعل رسول الله، قال رسول الله، رأيت رسول الله، إلى غير ذلك. هكذا كانوا يروي بعضهم لبعض ويحدث بعضهم بعضا، فما أكملهم وما أتم نسكهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالعلم الصحيح المورود من مشكات النبوة عاصم لمن أراد الله له العصمة وكتبها له ووفقه إلى تحقيقها والالتزام بما كانت عليه تلك الأجيال. أعني الرعيل الأول تضعف وتقوى، فكلما ازداد العبد علما بجلال الله وقدره وقدرته وبعظمة الله جل وعلا وبأوجه تحقيق العبودية له، وعلم أنه النافع والضار المحيي المميت، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، حق على كل عبد أن يلجأ إليه إذا ما سجد اطرح بين يديه داعيا منيبا خائفا خاشعا خابتا لله مخبتا، تحرك إيمانه وازداد وارتفع، كما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإذا ما ضعف، والعكس صحيح، إذا ما ضعف ذلك داعي، إذا ما ضعف داعي الهجرة والترك، ترك المناهي والوقوع في الملذات، فيسوغ الإنسان نفسه أو يسوغ له شيطان الإنس أو شيطان الجن أو يسوغ له الهوى، هذا أمر جائز، هذا أمر مكروه، هذه مسألة فيها خلاف، هذه سقط. ومن تتبع الرخص تزندق، إذا ما ضعف في نفسه داعي الهجرة واستسلم واسترسل لداعي الشيطان من الهوى والنفس الأمارة بالسوء وشياطين الإنس، ضعفت في نفسه والعياذ بالله تلك الهجرة، حتى إنه لا يكاد يشعر بها علما، لأن العلم هو الذي يعرفه. فإذا كان قد انعدم ذلك العلم الصحيح فإنه بالتالي لا يتحرك بها إرادته، لأنه قد انفكت عنه وغايرته، وقد أشرب قلبه واشرأب عنقه إلى داعي الهوى والعياذ بالله، واستجاب لندائه وأشرب قلبه من الهوى والعياذ بالله ووساوس الشيطان وخطراته وملذاته، فاسترسل فصار لا يميز والعياذ بالله، حتى أنه كالميت وهو حي، كما قال الإمام الحسن رحمه الله فيما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، أو ابن أبي شيبة في مصنفه نسيت الآن، لكن أحدهما أنه قال: صدق من قال ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قال: كم من أناس هم بيننا أحياء ولكنهم أموات القلوب. وذلك لما ضعف في نفوسهم داعي الهجرة. قال: والذي يقتضي منه العجب أن المرء يوسع الكلام ويفرع المسائل في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وفي الهجرة التي انقطعت بالفتح، وهذه هجرة عارضة بما لا تتعلق به في العمر أصلا. هو لا يقلل من شأن معرفة أحكام تلك المسائل، لكن هو يتعجب من أناس قد أشغلوا أنفسهم في التفريعات لهذه المسائل، نعم، أو بالهجرة التي انقطعت بالفتح لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح، نعم، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني لا هجرة بعد فتح مكة، نعم، وهذه هجرة عارضة، نعم، هي ليست هجرة أصلية بل هي تابعة للهجرة الحقيقية كما تقدم بيانه في دروس سبقت، ربما لا تتعلق به في العمر أصلا، لا يحتاجها ولا يقع فيها، أو بل بعضهم قد لا يسأل عنها، نعم، فهو رحمه الله لا يقلل من شأنها لأنه أحد المتكلمين فيها والمفسرين والمفصلين فيها، لكن يريد أن بعضهم ينشغل في هذا ويترك الأصل الذي هو واجب على العبد في كل حال وعلى كل حال. قال: وأما الهجرة التي هي واجبة على مدى الأنفاس كما قلت في كل حال وعلى كل حال، فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة، بمعنى لا يسعى في تحقيق معرفتها والالتزام بما دلت عليه نصوصها من تحقيق العبودية لله بفعل الأوامر واجتناب المناهي، في تحقيق قوله عليه الصلاة والسلام: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال: وما ذاك إلا للإعراض عما خلق له. ولماذا خلق العباد؟ خلق العباد لتحقيق العبودية لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا الذي خلق العباد من أجله، وهذا لا ينفك في حال من الأحوال ولا في وقت من الأوقات، بل العبد مطلوب أن يحقق العبودية لله على كل حال. قال عليه الصلاة والسلام: وكل بحسبه. قال عليه الصلاة والسلام عمران كما ابن حسين رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لما شكى إليه الوجع وكان به مرض، قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وفي رواية النسائي فعلى جنب. هكذا يتقي الله ويحقق العبودية له على كل حال وفي كل شأن من شؤون العبد بقدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولو سعيت جاهدا في تحقيق العبودية على القدر الذي تستطيع، فأنت تسعى في تحقيقها والالتزام بأمر الله جل وعز بها. فالإعراض عن تحقيق العبودية وأعظم ذلك تحقيق التوحيد لله جل وعلا موجب للإغفال أو لضعف داعي الهجرة. وإما ينبغي أن يعلم أن من تحقيق العبودية لله معرفة ما قدم رحمه الله في مسائل الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، كما قلت هو لا يهون من شأنها، بل هي من عرف تحقيق العبودية لله وعلم تلك المسائل علما صحيحا لا بد عليه وأن يأتي على تلك المسائل، ومنها مسألة الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. فهو لا يقلل ولكنه يعيب على من أغفل تحقيق العبودية والتوحيد الذي هو الأصل، غلب تلك المسائل على ذلكم الأصل فنسي تحقيق الأصل ولم يحصل ذلكم الفرع. قال: وما ذلك أو ما ذاك إلا لإعراض عما خلق له والاشتغال بما لا ينجيه وحده عما لا ينجيه غيره. ويريد رحمه الله أن النجاة والسعادة والفوز في الآخرة بتحقيق ما خلق العباد من أجله، فهو التوحيد لله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتعظيم الأوامر والنواهي. وهذه حال من غشيت بصيرته وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال، وكذلك من عرف مراتب العلوم والأعمال قدم الأهم فالمهم، قدم ما يجب تقديمه وتحقيق العبودية والتوحيد لله جل وعلا